Thank you. الله يكرمك الله يكرمك Yeah. Thank you. ابني. الله يا عم الله يا سيدنا قوي يا سيدنا قوي. Yeah. سيدنا دينه كده يا راجل كده يا راجل كده Thank you. سلام. الله يا عم كده كده ما يتسلم. Yeah. Business.